إعجاز القرآن للخطابي. مؤلف هذا الكتاب هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي. ولد بمدينة بست سنة 319 من الهجرة، واشتغل بالتجارة، وعرف بحبه الشديد للعلم وتجواده في البلاد الإسلامية بحثا عن العلماء، فالتقى بالبارزين من علماء الحديث والفقه واللغة والأدب في بغداد والبصرة ومكة وخراسان ونيسابور وغيرها. وقد عرف الخطابي بغزارة علمه وكثرة مريديه، ومن مصنفاته غريب الحديث وشرح أسماء الله الحسنى ومعالم السنن في شرح سنن أبي داود وأعلام السنن في شرح البخاري وغيرها. توفي الخطابي في بست سنة 388 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إعجاز القرآن للخطابي. يستعرض الخطابي في بداية كتابه الآراء التي قيلت في تبيين وجوه إعجاز القرآن، ثم يناقش تلك الآراء ويبين ما لها وما عليها، ثم يظهر بعدها عن البحث في أسرار الإعجاز، فيقول: قد أكثر الناس الكلام في هذا الباب قديما وحديثا، وذهبوا فيه كل مذهب من القول، وما وجدناهم بعد صدروا عن ري، وذلك لتعذر معرفة وجه الإعجاز في القرآن ومعرفة الأمر في الوقوف على كيفيته. وأول الآراء التي قيلت قبله في تبيين وجوه إعجاز القرآن ذلك الرأي القائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى العرب قاطبة بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عنه وانقطعوا دونه. ويعقب الخطابي على هذا الرأي بقوله: أبينها دلالة وأيسرها مؤونة، وهو مقنع لم تنازعه نفسه مطالعة كيفية وجه الإعجاز فيه. أما الرأي الثاني والذي يرى أصحابه أن العلة في إعجاز القرآن الصرفة، أي صرف الهمم عن المعارضة وإن كانت مقدورا عليها غير معجوز عنها، إلا أن العائق من حيث كان أمرا خارجا عن مجال العادات صار كسائر المعجزات، فإن الخطابي يعلق عليه بقوله: وهذا أيضا وجه قريب، إلا أن دلالة الآية تشهد بخلافه، وهي قوله سبحانه: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأشار في ذلك إلى أمر طريقة التكلف والاجتهاد، وسبيله التأهب والاحتشاد، والمعنى في الصرفة التي وصفوها لا يلائم هذه الصفة، فدل على أن المراد غيرها. ثم عرض رأي طائفة أخرى زعمت أن إعجاز القرآن إنما هو فيما تضمنه من الإخبار عن الكوائن في مستقبل الزمان، وعلق عليه بقوله: ولا يشك في أن هذا وما أشبهه من أخباره نوع من أنواع إعجازه، ولكنه ليس بالأمر العام الموجود في كل سورة من سور القرآن، وقد جعل سبحانه في صفة كل سورة أن تكون معجزة بنفسها، لا يقدر أحد من الخلق أن يأتي بمثلها، فقال:

منه، فلم توجد إلا في كلام العليم القدير الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فتفهم الآن واعلم أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني. وإذا كانت صحة المعنى وعظوبة اللفظ وجزالته وتجانسهما وحسن التأليف بينهما من أبرز أسرار الإعجاز، فإن الخطابي يرى أن روعة المعاني واختلاف الموضوعات في القرآن وما أوذي عن أخبار القرون الماضية وما نزل من مثلات الله بمن عصى وعاند منهم منبئا عن الكوائن المستقبلة في الأعصار الباقية من الزمان، جامعا في ذلك بين الحجة والمحتج له والدليل والمدلول عليه، ليكون ذلك أوكد باللزوم ما دعا إليه وإنباء عن وجوب ما أمر به ونهى عنه. وعن سر آخر من أسرار إعجازه يقول الخطابي: إن الإتيان بمثل هذه الأمور والجمع بين شتاتها حتى تنتظم وتتسق أمر تعجز عنه قوى البشر ولا تبلغه قدورهم، فانقطع الخلق دونه وعجزوا عن معارضته بمثله أو مناقضته في شكله. ويهتم الخطابي في هذا الكتاب بإظهار أهمية النظم وتبيين سر إعجازه في القرآن، لذلك نجده بعد أن يعرض أقوال المعاندين للقرآن العاجزين عن معارضته يعود ليؤكد أن عمود البلاغة يكمن في حسن النظم والمشكلة بين عناصر الأسلوب والربط بينها. يقول: اعلم أن عمود هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل على فصول الكلام موضعة الأخص الأشكل به، الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه ما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام، وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة، ذلك أن في الكلام ألفاظا متقاربة في المعاني يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب، كالعلم والمعرفة والحمد والشكر والبخل والشح، والأمر فيها وفي ترتيبها عند علماء أهل اللغة بخلاف ذلك، لأن لكل لفظة منها خاصية تتميز بها عن صاحبتها في بعض معانيها، وإن كانا قد يشتركان في بعضها. وبدقة متناهية بين الفروق بين معاني الكلمات التي ذكرها، تلك الفروق التي قد ترجع إلى اللفظ في ذاته أو في استعماله أو في تركيبه النحوي. وقد ختم الخطابي كتابه بذكر الاعتراضات التي وجهت القرآن الكريم ومعارضات بعض الأفاكين، ثم ناقش تلك الآراء وبين زيفها وتعرض لما قاله مسيلمة وغيره من الأفاكين، وبين ما فيه من غلط وما ينطوي عليه من سخف ومجافات للفظه في الصحة ومعناه للاستقامة، ثم خلوه من الشرائط الثلاث التي هي أركان البلاغة عند الخطابي. فقد أطال الخطابي في هذا الجانب، حيث نجده يتناول بالشرح جميع الأمثلة التي ذكرها وبين ما فيها من ضعف وعجز. وقد بين أثناء حديثه عن معارضات الأفاكين للقرآن الكريم أصول المعارضة وشروطها، ثم أورد بعض ما يمثله من الشعر العربي وقام بتحليل تلك الأشعار وإظهار مواطن جمالها هذا، وقد أبدع في تأويل الآيات التي ذكرها ووقف بنا على أسرار بلاغتها. وقبل أن يصل الخطابي إلى نهاية حديثه عن إعجاز القرآن، ينبه إلى وجه آخر من وجوه الإعجاز، ذلك الوجه الذي ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس. فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا، إذا قرع السمع خلص له القلب من لذة وحلاوة في الحال ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه إليه، تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة، قد عراها من الوجيب والقلق، وتغشاها الخوف والفرق، تقشعر منه الجلود وتنزع له القلوب، يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها. فكم من عدو للرسول صلى الله عليه وسلم من رجال العرب وفتاكيها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله، فسمعوا آيات القرآن فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول وأن يركنوا إلى مسالمته ويدخلوا في دينه، وصارت عداوتهم موالاة وكفرهم إيمانا. إعجاز القرآن للخطابي. ويقول المؤلف في آخر كتابه: قلت في إعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس. فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا، إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه إليه، تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة، قد عراها الوجيب والقلق، وتغشاها الخوف والفرق، تقشعر منه الجلود، وتنزعج له القلوب، يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها. فكم من عدو للرسول صلى الله عليه وسلم من رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله، فسمعوا آيات من القرآن فلم يلبثوا حتى وقعت في مسامعهم، إلى أن تحولوا عن رأيهم الأول وأن يركنوا إلى مسالمته ويدخلوا في دينه، وصارت عداوتهم موالاة وكفرهم إيمانا. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمد لقتله، فسار إلى دار أخته وهي تقرأ سورة طه، فلما وقع في سمعه لم يلبث أن آمن، وبعث الملأ من قريش عتبة بن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليواقفوه على أمور أرسلوه بها، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات من حاميم سورة السجدة. فلما أقبل عتبة وأبصره الملأ من قريش قالوا: أقبل أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. ولما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في الموسم على النفر الذين حضروه من الأنصار آمنوا به وعادوا إلى المدينة فأظهروا الدين بها، فلم يبقى بيت من بيوت الأنصار إلا وفيه قرآن. وقد روي عن بعضهم أنه قال: فتحت الأمصار بالسيوف وفتحت المدينة بالقرآن. ولما سمعته الجن لم تتمالك أن قالت: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ومصداق ما وصفناه في أمر القرآن في قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وفي قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال سبحانه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال سبحانه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق في آي ذوات عدد منه، وذلك لمن ألقى السمع وهو شهيد، وهو من عظيم آياته ودلائل معجزاته. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، غيظ الكافرين وحتف الملحدين، المبعوث بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وحسبنا الله ونعم الوكيل.